السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب العدة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 60، وهو عبارة عن تكملة باب دخول مكة ثم باب صفة الحج. وين شيخ الكلام؟ ما نعرف الحوار وقفنا. هل انتهينا من الطواف صحيح؟ باب دخول مكة. أيوة. يلا بسم الله. ثم يخرج إلى الصفا بالبادية فيلقى عليه ويكبر الله ويكبره ويدعو، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة يفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب الذهاب سعيته والرجوع سعيته، يكتف بالصفا ويكتف بالمروة، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وفتحا إلا المتمتع كان معه رجل، والقارئ والمقيم فإنه لا يعلم، والمرأة كالرجل إلا أنها لا تمر في طواف ولا سعي. قال الشارح رحمه الله تعالى مسألة. ثم يخرج إلى الصفا بابه فيرقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويدعوه. بابه يعني من باب الصفا. نعم. قال جابر ثم يخرج من باب الجدار إلى الصفا. فلما بان القرف من الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به، فبدا بالصفا ورقى عليه حتى راى البيت، فاستقبل كل ان توحد الله وكبر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده مجد وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. يقوم على الصفا ويكبر سبع مرات ثلاثا ثلاثا، ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم اخرجني في دينك وطاعتك وطاعه رسولك، اللهم جنبني في دينك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وانبيائك ورسولك وعبادك الصالحين، اللهم احببني اليك ولملائكتك وانبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم يسر لي في اليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الاخره والاولى، واجعلني من ائمه المتقين، واجعلني من ورثه جنه النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم انك حبت وقولك الحق، ادعوني استجب لك وانك لا تخلف الميعاد، اللهم ان هديك لي في الاسلام فلا تردعني منه ولا تردعني مني حتى توفاني عليك، اللهم لا تردني من العذاب ولا تاخرني من شو الفتن، ويدعو الدعاء الكثيرا حتى انه يمننا ويمننا على شبابه. وكان اذا اتى المسعى سعى وكبر. نعم. اقرأ. مسألة. ثم ينزل ويمشي الى العالم، ثم يسعى الى العالم الاخر، ثم يمشي حتى يتمول ويفعل كفعله على الصفا. طبعا قال ينزل فيمشي الى العالم، مشي خفيف، ولكن بين العالمين ايش؟ يسعى. نعم. يفرق ما بين العالمين عن غيرها. نعم. وهذا السعي قطعا خاص بمن؟ خاص بالرجال دون النساء. نعم. هذا وصف السعي. قال جابر بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل الى المروه حتى لم يصدق قدمه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدنا عليه صعدنا المشي مشى حتى اتى المروه ففعل على المروه ما فعل على الصفا، فلما كان ناس طوافه على المروه قال واستقبلت من عليه فاستدبرت ونصبت الهد ورجع الجماعة عمره، فهذا يقتضي انه اخذ المراه. نعم. مسألة. تكتب بالصفا ويكتب بالمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وقال يبدأ بما بدأ الله به فيقصد الترتيب لأنه أمر يقتضي الوجوب. فلو بدأ من مروى سمعت بذلك الشوق فإذا صار إلى الصفا تبدأ بما يأتي به بعد ذلك. قال ابن عباس قال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فيبدأ بالصفا. قال اتبعوا القرآن فما بدأ به القرآن فابدأوا به. نعم، على قول الله إن الصفا والمروة فيبدأ بالصفا قبل المروة. طبعا السعي الذي يعني ذكره المصنف وذكره الشارح هنا هذا ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة، وعلى قول بعض أهل العلم أنه من واجبات الحج وأنه ليس من أركانها. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله ما ذكره وما رواه الإمام مسلم ما أتم الله حجا به ولا عمرة لم يطف بين الصفا والمروة، وكذلك قوله خذوا عني مناسككم. فهو على قولين عند أهل العلم أنه من الأركان، وبعضهم قال أنه من الواجبات. وقطع الفرق بين الركن والواجب أن الركن إذا تركه إيش يفسد العمل، وأما على القول بوجوبه فإنه يجبر به. تعرفون الفرق بين الركن وبين ايش؟ الركن لا يجبر ابدا بل يفسد بفساده ويفسد بفواته، واما الواجب فانه يجبر عند الترك بايش؟ يجبر عند الترك بدم. والقول الاول على الركنيه هو قول الجمهور، والقول الاخر قول كثير من الفقهاء بعض الحنابله وبعض المالكيه، وهو قول الاحناف قاطبه. واما يعني اختلاف وهذا قطعا هو الفرق في خلاف أهل العلم بين الطواف وبين السعي، وأيضا من الفوارق بين الطواف والسعي أنها لا تشترط فيها إيش؟ لا يشترط فيها الطهارة على قول الجمهور. لذلك الحائط والنفساء والمحدث له أن يسعى بين الصفا وبين الصفا والمروة. شروط السعي ذكرها كثير من أهل العلم، ويعني يستفاد من كلام الشارح ومن كلام المصنف رحمة الله عليهما. أولا الترتيب، على قول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، وعلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقد بدأ بالصفا قبل المروة. وهذا كما قلنا في الطواف، يعني ما يصلح الإنسان يطوف الطواف إيش معاكس لطواف النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن يجعل الكعبة عن إيش؟ عن يساره ولا يجعلها عن يمينه. كذلك هنا يبدأ بإيش؟ يبدأ بالصفا. طيب لو بدأ الإنسان ما يعرف وبدأ بالمروة ثم قال انتهيت من سبعة أشواط، إيش نقول؟ قطعا تلغى الأولى ويطوف إيش؟ يطوف يعني الثامنة وهي قطعا السابعة في الصحيح. فالترتيب لا بد منه، وهذا من شروط السعي. من شروط السعي أن يبدأ مرتبا، يبدأ بالصفا وينتهي. فإذا بدأ بالمروة تلغى هذه الأولى وتعتبر الثانية إيش؟ وتعتبر الثانية هي الأولى. فيبدأ بالصفا ويختم أشواطه بإيش؟ ويختم أشواطه السبعة بالمروة. على خلاف الطواف فإن الذهاب إيش؟ يعد واحدا، والرجوع يعد إيش؟ واحدا آخر، ما هو مثل الطواف يعني طوفة كاملة، لا. فالذهاب يعدها والإياب أيضا يعده. ومن شروط السعي أيضا قطع جميع المسافة في كل الأشواط، لا بد من قطع جميع المسافة بين الصفا والمروة. وأما الرقي أن يرقى على الصفا وعلى المروة فهذه من سنن السعي وليست من الواجبات. ومن شروط الطواف الصحيح أن يكون بعد طواف، من شروط السعي أن يكون بعد طواف. وقال بعض أهل العلم يعني صحة السعي قبل إيش؟ قبل الطواف. وبعض أهل الحديث قالوا بهذا لأنه جاء أحد الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال سعيت قبل أن أطوف، فقال افعل ولا حرج. لكن عند قول جمهور العلماء لا بد من السعي أن يكون بعد الطواف، وإلا أقول في الحديث صح عن رسول الله. لذلك أهل الحديث قاطبة يقولون بصحة السعي، ولا يعدون ذلك من شروط إيش؟ من شروط السعي، بل يعدونها من السنن. والسنن كما ذكرنا هو أن يرقى الإنسان على الصفا وعلى المروة ويقرأ ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة إذا اقترب من الصفا وإذا اقترب من المروة، وكذلك يقرأ الذكر الذي مر معنا التهليل يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما يعني قرأه وكما ذكره الشارح. وكذلك من السنن في المسعى الإكثار من الدعاء ومن الذكر لله سبحانه وتعالى سواء بين الميلين أو في عامة السعي وفي عامة طوافه وسعيه، يكثر من الدعاء والذكر لله عز وجل. ومن السنن للرجال دون النساء السعي السريع بين إيش؟ بين الميلين الأخضرين. نعم اقرأ. يعني ما ذكر في الطواف وفي السعي يقال في العمرة ويقال في إيش؟ ويقال في الحج. يقال في العمرة ويقال في الحج، يعني سواء كانت العمرة عمرة مطلقة أو كانت عمرة حج أو عمرة يعني قارن، إلا الاختلاف قطعا في التقصير من الشعر، فهذا يقصر المعتمر، وكذلك الحاج إن كان متمتعا بعمرة فإنه يقصر من شعره من شعر رأسه، وهذا الأصل الحلق. وإلا فيش في البدل وهو التقصير، ولا بد من التعميم في الحلق وفي التقصير. نعم. ويدخل منهما أي من الحج ومن العمرة. نعم. والحلق خاص بمن؟ بالمعتمر أو بيش؟ أو بالمتمتع. وأما القارن والمفرد فليس له ذلك، ولكن يستحب في حقه إيش يستحب؟ أن يبدل نيته، هو أن يغير نية إيش؟ نية القران أو نية الإفراد إلى إيش؟ إلى تمتع، فيفعل كما فعل المتمتع ويحلق. نعم. وإنما يجب ذلك بكفين. نعم. لا يكون، هذا خطأ. نعم. أحدهما أن لا يكون معه هدي، صحيح مر معنا. نعم. الشرط الأول في تغيير نية القارن والمفرد إيش؟ أن لا يكون معه هدي. أما إن كان معه هدي قد ساقه من بلده أو ساقه من طريقه أو ساقه من الميقات فإنه لا يجوز له أن يغير نيته. نعم. يفرغ حتى يفرغ من أعمال الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كل النسخ اللي عندكم فيه الخطأ هذا في أنت نسختك كيف صحيحة؟ جيد. ها؟ جيد النسخة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بحجة الوداع الذين نفردوا الحج وقرنوا ويجعلها عمرة إلا من ساق معه أبيع. فراه جابر بن عباس وعائشة متفق عليهم. نعم. على الروايات يعني الثلاث جميع الروايات من المتفق عليها. نعم. صح. احتج أحمد رحمه الله بقوله عليه السلام لو استقبل استقبلت من أمري. وهذا أيضا من الأدلة غير أمر الصحابة دليل آخر. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو استقبلت نعم لما سقت الهدي. نعم فاستدبرت ما سقت الهدي ورجعتها إلى الله. إيش الشاهد من هذا؟ إيش وجه الدلالة هنا؟ الذي منعه من إيش؟ من تحويل النية هو إيش؟ سوق الهدي. نعم خلة واحدة. الخلة غير الخلة محبة، الخلة هي الصفة. فقال ما هي؟ والخصلة. نعم. قال تقول خصلة حق. فقال أحمد قد كنت أرى أن لك قولا. الله أكبر. عندي ثمانية عشر حديثا صحيحة. زيادة كلها من خصلة حق. اتركها لقولك. الله أكبر. لأنه قد قبل الحج للعمرة مجالا. ولأنه قرب الحج إلى العمرة مجالا فيجب من تحته الفوات، من لحقه الفوات. نعم. قرأ الشرط الثاني. الشرط الثاني أن لا يكون قد وقف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالغسل قبل الوقوف، ولأنه أتى بركن الحج يختص به فلم يجد له الغسل كما لو أتى بتراب الزيارة. لما؟ أنا أسألكم الآن. لما يعني تعلق الشرط الثاني بإيش؟ بأن لا يكون قد وقف بعرفة. وبعدين شوفوا المثال الذي ذكره أو القياس الذي ذكره أو التمثيل الذي ذكره. قال لأنه أتى بركن الحج المختص به فلم يجد له الفسخ كما لو أتى بطواف الزيارة. أيوة هذا الكلام نحن ذكرناه في الأول، أن الإنسان له أن يغير يعني مطلق النية قبل الشروع بيش على قول من؟ على قول كثير من أهل الحديث وقول الإمام الشافعي قبل الشروع بيش؟ قبل الشروع في النسخ. فإذا شرع في النسخ فإنه إيش؟ فإنه يتمه. طبعا يستثنى من هذا الإتمام بعد الشروع في النسخ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد فراغهم من إيش؟ من السعي. أمرهم بيش؟ بفسخ الحج إلى عمرة. وأما الأصل فيبقى على ذلك أن الإنسان إذا شرع في الشيء فإنه لا يجوز له، مثل الصلاة مثلا. أيضا إنسان أراد أن يصلي ونوى نية معينة نافلة ولا حاجة ولا ذوات أسباب ولا غيرها ثم شرع، فهل له أن يغيرها بعد الشروع؟ ليس له أن يغير نية الصلاة بعد الدخول بإيش، لكن قبل الدخول يمكن ولا ما ممكن؟ نعم. هكذا النيات لا تبدل ولا تحول ولا تغير بعد الشروع في إيش؟ بعد الشروع في الأعمال. نعم. الذي مرت معنا قديم لو تذكرونها. نعم. والمرأة تقول إلا أنها لا تروح في طواف ولا سعي. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أنه لا رمي على المسافر قبل البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اتباع، لأن الأصل في الرمي والاتباع أمر جاهل، ولا يقصد ذلك في النساء ولأن النساء قد فيهن السكون، وفي الرمل والاتباع تعرض للانتساب. نعم. مثلا من السنوات جاءوا الشباب هنا من الكويت يعني هم يتسابقون مع زوجاتهم في السعي في الرمل في الطواف وكذلك في السعي بين الميلين. يقول النساء شقائق الرجال، وأن الأدلة عامة يمكن يذكرها شباب تذكرها حقيقة يعني أنا أمرا يعني استدلوا باستدلالات غريبة جدا. قالوا النساء شقائق وإيش؟ شقائق الرجال. فكانت المرأة المسكينة يجرها زوجها جر خليها تجري يعني في الصفاء وكذلك في إيش؟ جنون. نعم. فإياكم يعني انتبهوا لهذه، هذه قضية مجمع عليها. ذكر ابن المنذر يقول أجمع أهل العلم لكن هذا دأب إيش؟ هذا دأب الصالحين الغافلين. نعم. أو الجاهلين. الجاهلين أفضل. صالح الغافل يسمع الكلام. كنا نصرخ فيهم ولكن لا حياة لمن تنادي. كيف؟ نعم. مثل إيش؟ لازم قطع يا شيخ. خليها يعني يوم يوم أحسن، خليها على الأيام. ما بصفة الحج الآن ندخل في الحج إن شاء الله. ها يلا يا شيخ يلا خلينا نمشي. قال أبو الله ما بصفة الحج وإن كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم المكة وخرج إلى عرفات. طبعا من بعد ما ذكر بعد الحلق والتقصير بعد الصفاء يستريح ويتمتع المعتمر إلى يوم إيش عدما عدا القارن والوفد قطعا يبقى على إحرامه حتى مجيء يوم إيش. الآن الكلام هنا إذا كان يوم التروية بالنسبة لمن كان حلالا، لمن إيش أحل بعد طوافه وسعيه. نعم. فإذا زالت الشمس يوم عرفة. اقرأ يا شيخ لا لا اقرأ وإذا قرأت اقرأ يا شيخ لا المتن. وإن كان وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت صحيح الكلام ثم نائمون. يقول وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. من الغافلون الصالحون. يقول وإذا كان يوم التروية فمن هكذا قرأ عليكم فهكذا قرأت تقرأ بعقلهم يسمعون. ها حتى في نسختك أنت خطأ. ها الحمد لله هذا خطأ لا شك في سقط هنا. والسقط يعني كما حصل في المثل حصل من الشر. نعم. وإذا كان يوم التروية يقول فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى شنو؟ مستحيل. ويقول إيش يقول؟ ويقول خرج إلى عرفات. ما كان عندك في الكتاب؟ ما تعجب ولا واحد منكم رفع رأسه. أنا نظرت فيكم هكذا ما حد رفع رأسه. كان المفروض ترفع الرؤوس وتضطرب الأسماع وتنفر الأسماع. نعم قطع الصق يعني يستفاد من كتب أخرى من كتب المذهب ومما يعني يعرف الناس من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وإذا كان يوم الترف من كان حلال أحرم من مكة وخرج إلى إيش وخرج إلى هنا وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. تحبون تكتبون اكتبوا لكن اجعلوه بين قوسين على انه كلام منكم انتم. ها ما موجود في الشرح ايضا. لا ما موجود. احرم من مكه وخرج الى عرفات لا نفس الشيء عندنا في الشرح مساله. واذا كان يوم الثلث من كان حلالا احرم من مكه وخرج الى عرفات على طول. وخرج إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اللي هي الصلوات إيش الخمس. فإذا طلعت الشمس بعد إيش بعد إيش بعد صلاة الفجر ولا في شمس قبل الفجر. فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفات حتى يستقيم عندك السياق. هنا إذا طلعت الشمس أنا أقول فإذا طلع دفع إلى عرفة. هذه اكتبوها بين هذه وبين هذه حتى يستقيم إيش يستقيم السياق. ما أسمع. لا مستحيل خطأ أقول خطأ. إذا جالت الشمس هنا في عرفة يدخل إلى عرفة من نمرة. أما الانطلاق من منى إلى عرفة إيش بعدها بعد الشروق. نعم ما هو بعد الزوال. لا نعم إذا نحن الآن في يوم إيش؟ في يوم التروية. وهذا قطعا هو كل أعمال يوم إيش؟ يوم التروية. إذا كان يوم التروية اللي هو الثامن إيش؟ أي يوم التروية؟ الثامن إيش؟ من ذي القعدة. ها؟ من ذي الحجة. الثامن من ذي الحجة. يقول فمن كان حلالا. لما؟ ليش القيد هذا؟ لأنه قطعا إيش؟ المفرد والقارن إيش؟ هو على إحرامه. ما يفعل لا يفعل شيئا إلا إيش؟ يشترك معه في الدفع في الفروض. هذا أحرم من كان حلالا أحرم أي لبس إحرامه في مكة أو في الموضع الذي يسكن فيه في أي مكان كان يحرم ثم بعد ذلك يخرج إلى إلى لكن استحب له قبل الإحرام قطعا الاغتسال والتطيب وإزالة الشعث وإزالة الشعر وغيره في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث المعروف ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما تجد لإحرامه أي قبل أن يحرم كانت تطيبه صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك لحله قبل أن يطوف بالبيت. فيستحب له الاغتسال والتنظف والتطيب ثم بعد ذلك يخرج إلى إيش؟ يخرج إلى منى. الاغتسال والتطيب هذه كلها من المسنونات وقطعا. وأما الإحرام في هذا اليوم أيضا إيش يسن ولا يجب؟ هذا أيضا لا في هذا السنة له أن يؤخره ولا ما له أن يؤخره؟ له تأخيره. هذا إحرام بالحج هذا إحرام بالحج لكن في هذا اليوم إيش يسن؟ ما هو واجب على الإنسان؟ فجاء إنسان ما أحرم في يوم التروية وأحرم يوم عرفة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هذا عندما نقول إيش نفرق بين السنة أو بين الواجب وبين الركن في مناسك الحج. فهذه من المسنونة الاغتسال والتطيب والإحرام كله. العلم من هذه ما هو؟ أن يصير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخول في النسك للحج قبل إيش؟ قبل الزوال الشمس. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في إحرام حجه وأمر الناس بالدخول في إحرام حجهم قبل إيش؟ قبل الزوال، حتى يدرك صلاة الظهر وهو إيش؟ وهو محرم، وهو محرم قطعا في منى. فيصلون الظهر والعصر والمغرب إلى خمس صلوات، كلها أيضا من السنن. والتوجه إلى منى قبل الزوال من السنن. وعندما نقول من السنن يعني ما نشدد فيها على الناس، انتبهتم؟ هذه كلها سنن. الاغتسال والتطيب والإحرام في هذا اليوم من السنن. التوجه إلى منى قبل الزوال من إيش؟ من السنن. الصلوات الخمس كلها بمنى قطعا قصرا كما تعرفون، نصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه أيضا من إيش؟ من السنن. فلو بات إنسان في مكة قال ما بروح منى، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذه كلها سنن. والمبيت بمنى ليلة عرفة أيضا من إيش؟ هذه من أعمال يوم التروية. أعمال يوم التروية كلها إيش؟ سنن. الإحرام والتطيب والخروج إلى منى والصلاة فيها خمس صلوات والمبيت بمنى، هذه كلها إيش؟ سنن. فلو تركها الحاج هل عليه شيء؟ لا شيء عليه البتة. لكن هذه سنن وهذه مكملات تستحب أن يعني كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة كانوا بالأبطح، ومن ثم من مكانهم أحرموا وأهلوا بالحج. أهل النبي صلى الله عليه وسلم لكن قطعا كان محرما، وأما غيره فقد أحرم ثم أهلوا جميعا ويعني فعلوا جميع هذه الأفعال. وهذه الأفعال كلها باتفاق أهل العلم هي إيش؟ هي على الاستحباب. ويوم التروية يذكرون أنها سمي يعني هذا اليوم بالتروية، لأن الناس يتروون أي يحملون معهم الماء لما حتى يعني يرتوي وين في عرفة ما كان فيها ماء طبعا، ما هو مثل الآن. الآن الحمد لله المياه وفيرة في كل مكان، ها؟ فكانوا يحملون معهم يتزودون ويتروون من الماء استعدادا ليوم عرفة. وقيل أيضا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن من أسباب يعني تسمية اليوم بيوم التروية، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى أول ما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل في هذه الليلة، فكان يراوي لنفسه وكان يروي لنفسه هل هذه من الرؤى أو من الأحلام أو من أمر الله سبحانه وتعالى، فكان يروي بينه وبين نفسه حتى قطعا رآها مرة أخرى في يوم عرفة. لذلك سمي باليوم يوم عرفة، عرف أن الأمر إيش؟ عرف أن الأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم، فسمي ذلك اليوم بيوم عرفة. الشاهد أن يوم التروية جميع أعمال يوم التروية من إيش؟ من السنن المستحب فعلها، ومن تركها سواء عمدا أو بعذر فلا شيء عليه البتة. نعم، اقرأ الآن. قل فإذا طلعت الشمس من الكلام الذي قلناه. الآن إيش؟ انتهينا من المبيت في منى ولا ما انتهينا؟ خرجنا إلى منى وصلنا فيها خمس كم؟ خمس صلوات وبتنا فيها وأصبحنا يوم إيش؟ أصبحنا في يوم عرفة. نعم، قل فإذا طلعت الشمس. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة صلى الله عليه وسلم والعصر يجمع يا شيخ فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفات ما قلنا نسعى اكتب هذا الكلام حتى يستقيم السياق. فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلي الظهر والعصر انت لا مكتوب عندك إذا زالت الشمس لكن يقول لك مكتوب هذا حتى يستقيم السياق يعني وخرج إلى عرفات لا طلع منها سام بل خرج إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر انتبهتم نعم يلا يا شيخ ايش انتهى الوقت فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين ثم يرسل إلى الموقف عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة إلا بطن عرنة ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره منه على جبل قريب من الصخرة ويجعل جبل موسى بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا تستقبل إيش؟ قبلة ويستقبل القبلة ويكون راكبا ويكثر القول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ويجتهد في الدعاء والرحمة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس ثم يدخل بس خلينا في يوم ايش كنا تقرأ يوم نسيت نعم طبعا يوم عرفة كما هو معلوم ينطلق إلى عرفة منين من منى بعد طلوع الشمس وهذه ايش هذه سنة يعني يستحب له أن يبقى في منى إلى طلوع الشمس لكن من خرج قبل ذلك له ولا ليس له ذلك قطعا خاصة مثل هذا الوقت والزحام يعني شديد جدا المستحبات في هذا اليوم قطعا كثيرة لكن حكم يوم عرفة وحكم الوقوف بعرفة ما هو ركن لا تقل واجب فرق يفرق الفقيه بين الركن وبين الواجب قل قبل قليل الفرق ايش الفرق الركن يبطل ويش بفواته وفساده اما بفواته واما ايش الفساد نسيان عمد كله ايش كله سواء يبطل به الحج واما الواجب فايش فيجبر بدم يجبر بدم نعم الوقوف بعرفة ركن من اركان ايش ركن من اركان الحج ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة الحج ايش الحج عرفة هو ركن يعني لا يجبره ولا يتم الحج الا به لا بد من الوقوف بعرفة كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وان الواجبات ما يجب على الانسان في يوم عرفة هو الوقوف حتى غروب الشمس الوقوف حتى غروب الشمس يعني لا بد من ان يجمع بين ايش وجوبا يجمع بين الليل وبين اليوم بين النهار وبين الليل فإذا يعني جاء الليل وبقي في عرفة جزء ولو يسير من الليل فقد أدى الواجب الذي عليه ويدفع وأما من دفع قبل الغروب فإنه ترك واجبا لذلك اللي يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس يجي يقف إلى العصر إلى قبل الغروب بعدين يخرج إيش نقول تركت إيش تركت واجبا من واجبات الحج فهذا ايش يؤمر اول يؤمر بالرجوع لانه ممكن ولا ما يمكن مثل اللي ترك ايش تعدى الميقات وما احرمه ايش نقول له نقول ان استطعت فارجع فهذا نقول له اذا ان استطعت ايش ارجع الان جيناك المجدل فقال انا خرجت نقول له ارجع الى عرفة وتبقى بها ولو خمس دقائق في الليل وبعدين تخرج يصير عليه شيء ما عليه شيء وأما إذا كان بعد فوات ليل عرفة كله قطعا ليلة النحر قطعا يكون يجبر بدم فالأولى أن يرجع إلى عرفة ويبقى بها جزءا يسيرا من الليل فإن لم يفعل فإنه يجبر فعله بإيش والحج إيش يكون وحجه صحيح سواء رجع أو سواء إيش يعني لم يتمكن من الرجوع لفوات الليل فيجبره بدم فحجه صحيح وأما وقت الوقوف وقت يعني، وهذا هو الواجب في يوم ايش؟ في يوم عرفة. ما عندنا إلا واجب واحد، وهو أن نجمع بين الليل وبين النهار، هذه واجبات يوم عرفة. وأما مطلق الوقوف فهو ركن من الأركان. وقت الوقوف يبدأ من طلوع ايش؟ من طلوع فجر يوم عرفة. من طلوع الفجر هو وقت للوقوف ايش؟ بعرفة. احنا نتكلم الآن عن مطلق الوقت، سواء وقت النافلة ووقت الفضيلة ووقت الوجوب ووقت الاضطرار، كله وقت الوقوف بعرفة اللي هو الركن الركنية، تكون أو تتأدى بأي لحظة يقف أو بأي جزء من اليوم يقف، من أول طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. هذا كله إيش؟ فمن أدرك عرفة ومن وقف بعرفة في أي جزء من هذا الوقت، يعني مدة كم؟ 24 ساعة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم إيش؟ إلى فجر يوم النحر، يعني يوم 9 كله وليلة 10 إيش؟ كلها. إنسان ما تمكن تأخر في الطريق ما وصل إلا بعد الساعة 12 من الليل، وصل قبل فجر يوم النحر بقليل ووقف بعرفة، إيش نقول؟ نقول أدى الركن، أدى إيش؟ لكن إيش حصل؟ ترك إيش؟ ترك واجباً، ترك إيش؟ وهذا هل نقول ارجع؟ لا، ما عاد في رجوع، لأن النهار إيش انتهى، يجبر بإيش؟ يجبر بدم. لكن لو وقف جزء يسير قبل يوم النحر، قبل صلاة الفجر، قبل طلوع الفجر من يوم النحر، ولو وقت يسير، فحجه إيش؟ حجه صحيح ويجبره بدم. أما المستحبات في يوم عرفة فذكرها العلماء، وما ذكره المصنف هنا رحمه الله والشارح أيضا. طبعا أنتم ما راح تقرؤون لأنه الشرح معظم إيش الآن؟ يعني أدعية، وأنتم اقرؤوها حتى تحفظونها يعني تطبيقها إن شاء الله في الحج. أولا يقول الانتظار في منى، من مستحبات يوم عرفة أن تنتظر في منى ولا تتعجل بعد طلوع إيش؟ لا قبل، يعني لا تخرج لا في الليل ولا تخرج بعد إيش؟ الفجر مباشرة. فيستحب أن تبقى حتى طلوع الشمس، فتتوجه إلى عرفة ملبيا، إلى عرفات ملبيا وذاكرا الله سبحانه وتعالى. ومن المستحبات أن تنزل في نمراه، ما دام الوقت قبل زوال الشمس من يوم عرفة يستحب أن تبقى في إيش؟ أن تبقى في نمراه حتى إذا زالت الشمس، تصلي قطعا الظهر والعصر جمعا، ثم بعد ذلك تدخل إيش؟ تدخل إلى أرض عرفة. وقطع النمر ليست من إيش؟ ليست من عرفة، وهي بين إيش؟ بين عرفة وبين وادي عرنة الذي ذكره المصنف وذكره الشارع. ومن المستحبات في يوم عرفة أيضا أن يقوم الإمام، إمام المسلمين أو من ينيبه الإمام، بالخطبة والصلاة جمعا بين الظهر والعصر، قطعا جمع تقديم، ويقصر يعني الصلاتين، يقصر صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسن له أن يخطب فيهم خطبة جامعة تبين لهم أحكام الشرائع وتبين مزايا الإسلام وغيره. ثالثا من المستحبات أيضا الوقوف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات إن تيسر، أما أن يشق الإنسان على نفسه فلا. وعرفة كلها موقف كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المستحبات أيضا الإكثار من الذكر والدعاء وإظهار الافتقار لله سبحانه وتعالى والحاجة له عز وجل، وإكثار الإلحاح واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ويكثر قطعا من الدعاء، وأيضا يكثر من قول لا إله إلا الله كما ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ، تبون نقرأ الشرح ولا نمشي هكذا؟ ها؟ ها؟ ايش؟ يلا نمشي حتى ننتهي ان شاء الله. ثم يدفعون عن الإمام قياما تلبس على قليل المكتب الملك وعين السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها النور. يقول ثم يدفع، متى؟ بعد الغروب، بعد غروب الشمس يدفع مع الإمام. نعم، لا قبله، لا ايش؟ لا قبل الإمام. نعم، ويقول ملبيا ذاكرا لله عز وجل، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حق الرحال، يجمع بينهما ثم يبيت فيها، ثم يصلي الفجر بغلس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. ويستحب أن يكون من دعائه اللهم كما وفقتنا فيه وأويتنا إياه، اللهم كما ايش؟ وفقتنا. نعم، ليش يقول وفقتنا؟ اللهم كما تقلب على كيفك. اللهم كما وقفتنا، وين؟ ما انتهينا، ما خرجنا من يوم مزدلفة، احنا الى الان حتى ينتهي من يوم ايش؟ ينتهي من هذا العمل. يعني احنا قلنا تقرأ ايش؟ جزء جزء. قرأنا يوم التروية وبعدين تكلمنا عنه، قرأ يوم عرفة وتكلمنا عنه، والآن يقرأ عن مزدلفة ونتكلم عنه ان شاء الله. نعم. اللهم ويستحب ان يقول من دعاء الله. وما خرج من مزدلفة الان، خرج ها؟ لا، إذا خرج من مزدلفة فلك أن تعترض عليه. ها؟ يقول عليه دم إذا خرج. اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه ووفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهر الحرام، فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويغفر حتى يسكر جدا، ثم يدخل قبل طلوع الشمس، فإذا برق مبصرا. الله، بس يا شيخ، لا هو وقف، لا هو ماشي صحيح مثل ما قلت. بعد وقوفه وجمعه بين النهار وبين الليل في عرفة، يقول يدفع مع الإمام. الحقيقة هو بعد الإمام، لأن الصحابة جميعا انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفع، وبعدها إيش؟ وهذه ذكرها العلماء أنها من السنن أن يبقى الإنسان حتى يخرج أولا من يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام تبعه الناس، أما أن يسبق الإمام فلا. وقطع الإمام هو الذي يعين أميرا للحج، وهذه سنة قديمة جدا، ذلك كان يعني كل دولة ترسل إيش؟ يعني من يعني يكون أميرا لها أو لرعيتها على إيش؟ أمير جم مصر وأمير الشام على الحج. وقطع، أما إذا وصلوا نقطع الأمير إيش؟ الأمير واحد هو أمير الحج، هو الذي يحدد يعني ساعة الدخول وساعة الخروج، ويحدد موعد الخطبة وموعد الصلاة، هذه الأمور كلها هو الذي يحددها. فلذلك ينبغي أن يعني يلتزم الناس بخروج بدفع الإمام، فإذا دفع يدفعون، ويستحب لهم كما قلنا أو يكره لهم الخروج قبل الإمام. قال فإذا خرج يخرج من طريق المعزمين، المعزمان هما مضيقان، يعني مضيق مثل الجبال الضيقة، هذه طريق ضيق جدا بين مكة وعرفة وبين جمع اللي هي مزدلفة وعرفة أيضا، يخرج من هذه الطريق. لكن قطع الطرق اليوم كثيرة جدا، وكلها قد رصفت وكلها عبدت ولله الحمد والمنة. أه؟ بعده نعم فيه كيف ما فيه، هم ما يطلعونك إلا بعد ما يضربون المدفع، بعد ما يخرج الإمام يضربون المدفع، هو الإذن بالخروج. لذلك ينبغي أن تنتظر حتى يأذنوا لك، موقفين عسكري قال لك ما تخرج، الناس تخرج، لكن هم السيارات يستطيعون عليها، غير السيارات ما يستطيعون، المشاة من كل مكان يمشون يخرجون، هم مع أن الناس كلها تصيح فيهم أنه لا تخرجوا حتى يعني يكون الإذن، وهذا الإذن هم يضربون مدفع إذانا للناس بإيش؟ يعني وقت إيش؟ وقت الخروج من عرفة، ينتظرون تقريبا 10 دقائق بعد الغروب وربع ساعة بعد الغروب، لكن الناس سبحان الله يعني راح تشوفهم يعني من العصر واللي من الظهر يخرج إيش؟ يعني قبل إيش؟ يخرج إلى مزدلفة. إيه قطعا كيف إيش؟ نعم لا شك، كل هذا إيش هذا حسن؟ هذا الشاهد يعني في مزدلفة، قطعا إذا وصل الإنسان إلى مزدلفة كما ذكر يعني في الطريق لا بد أن يشتغل بذكر الله عز وجل، وأن تكون عليه السكينة والوقار، يعني يخرج بهدوء. مثلا كلكم مشغولين، اللي انتهي حسن ها؟ خليه شيخ خليه نكمل وبعدين ها؟ ف يكون الا بعد ايش؟ الا بعد صلاة ايش؟ بعد صلاة الفجر. اذا صلى الفجر يصلي او يذهب الى المشعر الحرام لمسجد هناك، المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم طويلا، ويقف حتى يسفر جدا وقبل شروق الشمس. هذه كلها مستحبات، يجب ان يفعلها، من فعلها فقد احسن واكمل يعني في موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعلها فلا شيء عليه. وأما حكم المبيت بمزدلفة فقط عن إيش؟ الوجه. حكم المبيت بمزدلفة هو الوجه، ووقته من أول يعني عشية عرفة الليل، يعني في يوم بعد يوم عرفة في ليلة النحر إلى طلوع الفجر حتى يصلي الفجر، هذا هو الواجب، من تركه فعليه دم. هذا أقل من حيث العموم. وأما الضعف والنساء والعجزة فقد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف إيش؟ بعد منتصف الليل. والمنتصف دائما تحسبه إن أردت بمعرفة الغروب ومعرفة إيش؟ ومعرفة طلوع الفجر، ثم تقسم الساعة على كم؟ على قسمين، وتعرف منتصف الليل. وأما ما جاء عن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم كانوا ينتظرون مغيب القمر، وهذا قطعا أكثر إطمئنانا أنه إيش دخل أو تعدى إيش منتصف الليل، ينتظرون حتى مغيب القمر، فإذا يعني غاب القمر خرجوا. هذا قطعا يكون بعد التقريب أو في الثلث الأخير من إيش في الثلث الأخير من الليل، أي بعد منتصف الليل. والدعاء والإكثار من الدعاء والاستغفار عند المشعر الحرام أقول هذا قطعا من المسنون. فإذا بات الإنسان إلى الفجر استحب له ذلك، وأما الذين دفعوا فيعني لا شيء عليهم. نعم اقرأ يا شيخ. تبوا النقيف كم باقي؟ لا كم باقي الوقت؟ بس خلاص نقف، لأن أعمال يوم النحر كثيرة.